بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. كافي. والله غفور رحيم. تام. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. كافي. والله مولاكم. كافي. وهو العليم الحكيم. تام. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. تام، وقيل كافي. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. تام. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. تام. وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. تام. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. تام. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. تام. يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كافي. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما يفعلون ما يؤمرون. تام. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. تام. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. حسن. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار حسن ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير تام يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير تام ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين حسن كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين تام وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين تام وقيل كافي ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين تام ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين